الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ عبد المحسن ابن حمدين العباد البدر حفظه الله تعالى: الحديث 16 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. رواه البخاري. قال الحافظ في الفتح: قال الخطابي: معنى قوله لا تغضب اجتنب أسباب الغضب ولا تتعرض لما يجلبه، وأما نفس الغضب فلا يتأتى النهي عنه لأنه أمر طبيعي لا يزول من الجبلة. وقال أيضا: وقال ابن التين: جمع صلى الله عليه وسلم في قوله لا تغضب خير الدنيا والآخرة، لأن الغضب يؤول إلى التقاطع ومنع الرفق، وربما آل إلى أن يؤذي المغضوب عليه فينتقص ذلك من الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. أما بعد، معاشر الكرام، هذا الحديث 16 من أحاديث 40 للإمام النووي رحمه الله تعالى، هذه 40 العظيمة المباركة التي هي من جوامع كلم الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وفي هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. فقال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. رواه البخاري. ومعنى ردد مرارا أي أن السائل ردد مرارا طلب الوصية من النبي عليه الصلاة والسلام، يقول له: لا تغضب، فيعيد يقول: أوصني. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له ثانية: لا تغضب، ويعيد: أوصني. فيقول له النبي عليه الصلاة والسلام: لا تغضب. وهذا يدل على أن هذه الوصية بالنهي عن الغضب وصية من جماع الوصايا وعظيمها، لأن العبد إذا وفقه الله عز وجل وعمل بهذه الوصية لا تغضب، سلم بإذن الله تبارك وتعالى من كثير من الشرور. ولهذا جاء في المسند في بعض روايات هذا الحديث أن الرجل قال: فتأملت في هذه الوصية فإذا الغضب جماع الشر، أي أن كثيرا من الشرور تنبني على الغضب وتترتب عليه، كم من دماء أريقت بغير حق، لا لشيء إلا للغضب، وكم من أسر تفككت لا لشيء إلا للغضب، وكم من عداوات فشت وانتشرت لا لشيء إلا للغضب، وكم من شرور حصلت بين الناس لم يبعث لها ويدفع إليها إلا الغضب. فهذه الوصية بالنهي عن الغضب وصية من جماع الوصايا, وصية من جماع الوصايا, لأن كما قدمت كثير من الناس حصلت منهم أمور من أذى أو ظلم أو عدوان أو غير ذلك بباعث الغضب ودافعه, بباعث الغضب ودافعه, ووقت الغضب يفعل أمورا لا يرضى عن نفسه أن فعلها ولا يحب أن يكون من أهلها, ولهذا بمجرد أن ينتهي الغضب وترتفع عنه جمرته يندم على ما فعل, وهذا حال كثير من الناس. ولهذا قيل في وصف الغضب, ومن أحسن ما قيل في وصفه, قيل أوله جنون وآخره ندم. أوله جنون لأن هيئة الغضبان وهو يتكلم ويحرك يده منفعلا مشتدا غضبه كهيئة المجنون, لا ينضبط له قول ولا ينضبط له فعل بسبب شدة الغضب. وآخره ندم, إذا انتهى الغضب وحصل ما حصل بسببه ندم الإنسان, ليتني وليتني. ووقائع كثيرة في بيوت الناس وتعاملاتهم حصل شرور عظيمة جدا بسبب هذا الغضب. ولهذا قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تغضب يعد من أحسن وأنفع ما يكون في تهذيب السلوك, وأن من أهم ما يكون في هذا الباب تهذيب السلوك أن ينتبه لهذه القضية العظيمة لا تغضب, لأن ولننتبه لهذا الأمر, فرق بين أن تتعامل مع الناس بالسلوك الجميل وأنت مرتاح, وأنت مرتاح, وأن تتعامل مع الناس بالسلوك الجميل وأنت غضبان. واضح يا أخوان؟ فرق بين أن تتعامل مع الناس بالسلوك الجميل وأنت مرتاح, وأن تتعامل معهم بالسلوك الجميل وأنت غضبان. تعامل مع الناس بالسلوك الجميل وقت الغضب محك لكبر الخلق وحسنه وجماله, أما وأنت مرتاح كثير من الناس يتأتى له ذلك أن يتعامل بالسلوك الحسن الجميل وهو مرتاح, لكن وقت الغضب من هذا الذي يستطيع أن يسيطر على نفسه ويستجمع نفسه ولا يسير مع غضبه ويهدم من نفسه ويتعامل بالمعاملة الحسنة؟ ولهذا جاء في الحديث وأسألك كلمة الحق ماذا في الغضب والرضا. كلمة الحق في الرضا كما قال العلماء متيسرة لغالب الناس, لكن كلمة الحق في الغضب, ولهذا قدم قال أسألك كلمة الحق في الغضب والرضا, لأن كلمة الحق في الغضب تفوت على كثير من الناس بسبب الغضب. ولهذا وجه النبي عليه الصلاة والسلام هذا التوجيه العظيم المبارك بقوله لا تغضب. والعلماء رحمهم الله تعالى بيّنوا أن قوله لا تغضب يتناول أمرين, أمر قبل حصول الغضب وأمر بعد وجوده. كلمة لا تغضب تشمل أمرين, تشمل أمرا قبل حصول الغضب وهو أن تبتعد عن الأمور التي تثير الغضب, تحاول أن تبتعد عنها المواقف وتحاول أن تحتوي الموقف بهدوء بلطف حتى لا يصل الموقف إلى درجة الغضب من البداية، تختصر الطريق. فهذا يتناول قوله لا تغضب، يعني لا تفعل أسبابا تثير الغضب، حاول في المواقف والأحوال أن تهدئ الأمور من بداياتها حتى لا تصل إلى مرحلة فوران الدم وغليانه واحمرار الوجه وانتفاخ الأوداج وارتفاع الصوت وحركة اليد غير اللائقة. قبل أن تصل لهذه المرحلة لا تغضب، حاول أن تحسم الأمر بتهدئة الأمور والتعامل معها بهدوء حتى لا تصل إلى مرحلة الغضب. والمعنى الثاني الذي يشتمل هذا الحديث بعد الغضب، يعني إذا وجد الغضب لا تغضب، أي لا تفعل الأمور التي يدفعك إليها الغضب، لا قولا ولا فعلا، لا تفعل شيئا. ولهذا جاءت السنة فيما يتعلق بالغضبان أن يمتنع عن الكلام وأن يمتنع عن الفعل وقت الغضب، لا يقول شيئا ولا يفعل شيئا. لماذا؟ لأن فكره وعقله وقت الغضب غير منضبط، هايج وفي فوران، فإذا قال لم ينضبط له قول، وإذا فعل لم ينضبط له فعل. ولهذا جاءت السنة بذلك، قال عليه الصلاة والسلام إذا غضب أحدكم فليسكت، يعني وقت الغضب لا يتكلم بشيء. في الحديث الثاني قال إذا غضب أحدكم فليجلس، فإن سكن غضبه وإلا فليضطجع. الأول يتعلق بالكلام والثاني يتعلق بالأفعال، والمعنى أن الإنسان وقت غضبه ينبغي عليه ألا يتكلم بشيء وألا يفعل شيئا حتى يهدأ. أتدرون كم هذه المدة التي في الغالب يحصل فيها المشاكل العظيمة التي فورة الغضب؟ في الغالب دقيقتين 3 دقائق كافية إلى هدوء النفس، إن سكت وجلس 3 دقائق تكفي، يستطيع بعدها يتحدث بهدوء ويتكلم بهدوء ويعالج أمره بهدوء. هذه 3 دقائق أو 2 دقيقتين هي التي دائما يحصل فيها المشاكل بين الناس، 3 دقائق أو 2 دقيقتين أو حتى أقل من ذلك هي التي دائما يحصل فيها المشاكل، من امتداد اليد بالضرب أو حتى القتل، ومن نطق اللسان بطلاق وفراق وشقاق وعدوان، كلها في هاتين 2 دقيقتين أو 3. ولهذا جاء التوجيه في السنة أن وقت فورة الغضب يمنع نفسه من الكلام ويمنع جوارحه من الفعل، لا يتكلم ولا يفعل، وكلها قضية 3 دقائق أو أقل أو أكثر بقليل. ثم بعد ذلك إن تكلم أحسن في الكلام، وإن فعل أيضا أحسن في الفعل. يجد أن بعد هذه 3 دقائق يستطيع يقول يا أخي الكريم، يستطيع يقول لو سمحت، يستطيع من فضلك، هذه تأتي. أما قبل ذلك لا، تأتي عبارات مقذعة وشديدة وصوت عالي، كلها في الدقائق 2 أو 3 هذه. يا أخوان السنة كلها بركة، صلى الله عز وجل أن يشرح صدورنا للعمل بالسنة. السنة كلها بركة. هذا الآن كلمة لا تغضب، والله يجب أن نستوعب أنها حل كثير من المشكلات التي الآن تقع بين الناس وفي البيوت وفي الأسواق وفي التعاملات وبين الطلاب والأساتذة إلى غير ذلك. نحتاج فعلا إلى هذا الحديث. كثير من المشاكل التي تحصل راجعة إلى ترك العمل بهذه الوصية، التهاون بالعمل بهذه الوصية العظيمة المباركة. ولو أروي في هذا المجلس من القصص، وأيضا لو استحضر كل واحد من القصص التي تقع في بيوت الناس وفي تعاون بسبب الغضب، يجد أشياء يقف لها شعر الرأس، شديدة جدا تحصل، كل ذلك بسبب التفريط بهذه الوصية العظيمة المباركة الثابتة عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. هنا نقل عن الخطابي رحمه الله قال: معنى قوله لا تغضب اجتنب أسباب الغضب ولا تتعرض لما يجلبه، وأما نفس الغضب فلا يتأتى النهي عنه لأنه أمر طبيعي. وكما أوضحت، كما أن الحديث يدل على اجتناب أسباب الغضب، فإنه كذلك يدل عموم قوله لا تغضب أن لا يفعل المرء شيئا يدفع إليه غضبه. وقال ابن التين: جمع صلى الله عليه وسلم في قوله لا تغضب خير الدنيا والآخرة، لأن الغضب يؤول إلى التقاطع ومنع الرفق، وربما آل إلى أن يؤذي المغضوب عليه فينتقص ذلك من الدين. نعم. قال حفظه الله تعالى: مدح الله الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. رواه البخاري. وعلى المرء إذا غضب أن يكظم غيظه ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم كما في البخاري، وأن يجلس أو يضطجع كما في سنن أبي داود عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. وهو حديث صحيح رجاله رجال مسلم. نعم. وأن يسكت وقت الغضب، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا غضب أحدكم فليسكت. والله جل وعلا مدح الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، وهذه الخصلة العظيمة المباركة التي مدح الله سبحانه وتعالى أهلها، وقت الغضب لا تتأتى للإنسان إلا إذا عمل بالسنة، إلا إذا عمل بالسنة، عمل بهذا الحديث لا تغضب، عمل بحديث إذا غضب أحدكم فليسكت، إذا عمل بهذا الحديث إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. من هو هذا الذي يغضب ويجلس في فورة الغضب؟ من هو غضبان ويجلس وإذا حس أن الغضب ما سكن يضطجع؟ الشيطان ما يطاوعه، يقول الرجل أمامك يغضبك وانت تنام، ما يطاوعه الشيطان، يقول يغضبك ويسبب لك هذا الغضب وتنام، وين الرجولة؟ ما يطاوعه الشيطان، والنفس الأمارة بالسوء ما تطاوعه. لكن من الذي يقدر على هذا إلا كبير النفس بالخلق العظيم الذي يجاهد نفسه على أن يزمها بزمام السنة التي كلها بركة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ليس الشديد بالسرعة، ليس الشديد بالسرعة الذي يغالب الناس ويصارع الناس، ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، هذا هو الشديد، هذه القوة، هذه الشدة، يملك نفسه عند الغضب. تأتي مواقف شديدة جدا تغضبها الغضب الشديد فيملك نفسه، يمنع نفسه من الكلام، تجد الموقف مغضب جدا وهو ساكت ما يتكلم، وإذا به أيضا يجلس على كرسي أو على الأرض ينتظر نفسه تهدأ حتى يحسن أن يتكلم. من الذي يستطيع هذا؟ من الذي يستطيع هذا إلا من أكرمه الله سبحانه وتعالى بقلب كبير بالخلق والأدب وتعظيم السنة والعمل بها؟ ما كل أحد يستطيع. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس الشديد بالسرعة. هؤلاء الذين يندفعون وقت الغضب ضرب وشتم وانفعال، هذا ما هو شديد، هذا ضعيف، هذا نفسه تسيطر عليه، نفس الأمارة بالسوء والشيطان يسيطران عليه. أما الشديد فعلا في هذه المواقف التي تأتي مواقف شديدة تغضب الإنسان وتجده في هدوء ممتنع من الكلام، وفجأة وإذا به يجلس ويرتاح، وبعد ما يرتاح يتحدث بنبرات هادئة وكلمات جميلة وتوجيه حسن، حتى إن الشخص الذي أمامه وأغضبه مرة ثانية لا يفكر أن يغضبه، يستحي من هذا التعامل الكريم. والخير لا يأتي إلا بخير، والرفق لا يأتي إلا بالخير. ما دخل الرفق في شيء إلا زانه، كما جاء ذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا في هذا الموقف اللي هو موقف الغضب لابد أن يبادر المرء إلى التعوذ بالله من الشيطان، لأن الشيطان وقت الغضب يحضر فورا. ينبغي أن يبادر إلى التعوذ بالله حتى لا يكون للشيطان عليه طريق وقت غضبه، والشيطان يحضر فورا ويأتي بحلول فورية، حلول فورية، ويشعر الغضبان أنه لا يوجد حل إلا هي، من قتل أو ضرب على الوجه أو شتم أو غير ذلك، يعطيه حلول سريعة فورية يندم عليها الإنسان فيما بعد. ولهذا ينبغي أن يبادر مباشرة إلى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حتى لا يكون للشيطان عليه طريق بإلقاء وساوس وأمور قد يفعلها وقت الغضب ويندم على فعلها الندم الشديد. خلاصة الكلام في وقت الغضب أمور ثلاثة: التعوذ بالله من الشيطان، منع اللسان من التكلم بأي كلمة، منع الجوارح من فعل أي أمر حتى يسمى الغضب. والقضية مثل ما قلت كم دقيقة؟ كلها دقيقتين ثلاث، ما هي يعني مسألة ساعة ساعتين يوم، لا، كلها يعني فورة الغضب غالبا تأخذ من الإنسان دقيقة دقيقتين ثلاث دقائق. والمشاكل التي تحصل في الناس، وكثير من الخلق زج بهم في سجون، كلها راجعة للدقيقتين هذه والثلاث دقائق، من دم أريق وإتلاف لبعض الحواس. أحد الأشخاص قرأت له استفتى في أحد كتب أهل العلم، يستفتي أهل العلم، يقول أن أغضبته زوجته في موقف من المواقف، يقول: فمباشرة لكمتها بجمع يدي في فمها فتكسرت أسنانها وطلقتها. وقت الغضب في الدقيقتين طلاق ولكمة في الفم كسر الأسنان. بعد ما انتهى الغضب بدأ يذهب بها المستشفيات يعالج الأسنان، ويذهب المشايخ يستفتي في قضية الطلاق كيف يحل هذه المشكلة. في الدقيقتين هذه مشاكل ومصائب وعضائن. مرة رأيت شخصا في أحد المستشفيات مع ابنه خمس سنوات ابنه، وإذا يد الابن اليمنى مملعة من المفصل هنا، ولا تتحرك، وجاي يعالجه. قلت سلامات خير إن شاء الله. قال لي هكذا والده: قاتل الله الغضب. يقول أقول له قوم، أقوم من النوم، ما يقوم شديته هو نائم 5 سنوات، شده مع يده بقوة غضب منه. قال له: كم مرة قم؟ فما استجاب وشده بقوة فملعت يده. كثير يحصل في مثل هذه القضايا وأشد كلها ولهذا ينبغي حقيقة أن نعظم أمر السنة وأن نحرص على أن نوطن أنفسنا وأن نروضها على العمل. السنة كلها بركة تدفع عن البيوت وعن الناس شرور عظيمة جدا. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم في أنفسنا وأهلينا وذرياتنا والمسلمين. نعم. قال حفظه الله تعالى: مما يستفاد من الحديث أولا حرص الصحابة على الخير لطلب هذا الصحابي الوصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، وهذا الطلب مبارك وكرر الطلب، وكل ذلك يعيد النبي صلى الله عليه وسلم عليه: لا تغضب. نعم. قال حفظه الله تعالى ثانيا: التحذير من أسباب الغضب والآثار المترتبة عليه. نعم، التحذير من أسباب الغضب والآثار المترتبة عليه، وهذا كله راجع إلى فقه قوله عليه الصلاة والسلام: لا تغضب. نعم. قال حفظه الله تعالى ثالثا: تكرار الوصية بالنهي عن الغضب دال على أهمية تلك الوصية. نعم، هذا التكرار لا شك فيه دلالة على أهمية هذه الوصية وعظيم شأنها. وقبل أن نختم الكلام على هذا الحديث أنبه على قضية لأنها ترد في نفوس بعض الناس، يعني بعض الناس سبحان الله أوجد في نفسه شيء من الانهزامية في العمل بهذه السنن المباركة، تجده يقول لنفسه وحتى يقول للآخرين، يقول: نحن قبيلتنا جمرة من نار، الغضب فينا دائم، وهذا شيء موجود في القبيلة، وهذا شيء وراثي وما نستطيع، هذا من الشيطان. إذا جاء الشيطان وقال مثل هذا الكلام، تذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يتوقى الشر يوقى، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. أما أن يجلس منهزم يقول: القبيلة كلها، أسرتنا كلها، نحن هكذا طبعنا الغضب، هذا ليس بصحيح. ليس بصحيح أن يبقى الإنسان يتعاطى مع الغضب وما يترتب عليه من الشرور ويعتذر لنفسه بهذا العذر الواهي، بل يتذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام: ومن يتحرى الخير ويتحرى ويتوقع ويتحلم ويطبق هذه السنن، وسيجد أنه في وقت ما بالمجاهدة والدعاء أنه من أحلم الناس. وفي الدعاء: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. نعم. قال حفظه الله تعالى الحديث 17 عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. قوله: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، الإحسان ضد الإساءة، وكتب بمعنى شرع وأوجب، فالكتابة دينية شرعية، والإحسان فيها يكون عاما للإنسان والحيوان. هذا الحديث 17 من أحاديث 40 للنووي رحمه الله، حديث شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. هو سبحانه وتعالى محسن، والمحسن من أسمائه ويحب المحسنين، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. والإحسان كما أنه مطلوب في عبادة الخالق أن يعبد الله بالإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فأيضا مطلوب في معاملة المخلوق، حتى البهيمة تعامل بالإحسان، وهذا من جمال هذه الشريعة وحسنها. البهيمة التي يحتاج الإنسان إلى لحمها ينتفع به أكلا، لابد أن يترفق معها في ذبحه لها، لابد أن يترفق معها في ذبحه لها، فلا يذبحها بالشدة والعنف، ولا يلقيها في الأرض بشدة، ولا أيضا يذبحها بسكين غير حادة، بل يضعها على الأرض برفق ويذبحها برفق، وتكون السكين التي يذبحها بها حادة مسنونة، يذبحها لينتفع بلحمها وهو يرحمها وقت الذبح، يذبح ويرحم، نعم يذبحها لأن الله أباح له ذلك، يأكل لحمها، أحل الله سبحانه وتعالى له ذلك. ويرحمها في نفس الوقت، ولهذا جاء في الأدب المفرد أحد الصحابة يسأل النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا رسول الله، يا رسول الله، الشاة أذبحها وأرحمها، وما في تناقض، قال: الشاة أذبحها وأرحمها. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: والشاة إذا رحمتها رحمك الله، والشاة إذا رحمتها رحمك الله، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فهذه رحمة للبهيمة وقت ذبحها، يضعها على الأرض برفق، يذبحها بسكين حادة، يترفق ويسمي، هذا كله من الرحمة بالبهيمة، والتي يؤجر المرء عليها ويثاب عند الله، وهذا من الإحسان الذي أمر الله عباده به، كما في هذا الحديث قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. كتب الكتابة هنا أي الشرعية، لأن الكتابة تأتي في النصوص تارة يراد بها الكتابة الكونية، وتارة يراد بها الكتابة الشرعية، فهنا كتب يعني أوجب، مثل قوله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، أي أوجب عليكم، أوجبه الله عليكم. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. حتى هذا الإحسان مطلوب من العبد مع البهيمة، مع بهيمة الأنعام، يترفق بها ويرحمها ويحسن في حتى ذبحها، كما بين عليه الصلاة والسلام قال: وليحد أحدكم شفرته، أي السكين، وليرح ذبيحته، وليرح ذبيحته، يعني وقت الذبح يريحها، يضعها على الأرض برفق ويذبحها برفق، ويتعامل معها في الذبح بالرحمة والإحسان، والله عز وجل يأجره على ذلك ويرحمه لرحمته لهذه البهيمة حتى وهو يذبحها. نعم. قال حفظه الله تعالى: ثم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بإحسان القتلة والذبحة وإحداد الشفرة وإراحة الذبيحة، وهذا مثال من أمثلة إيقاع الإحسان عند قتل الإنسان المستحق للقتل وذبح الحيوان، وذلك بسلوك أسهل الطرق التي يكون بها إزهاق النفس من غير تعذيب. السلوك أسهل الطرق التي يكون بها إزهاق النفس من غير تعذيب، هذا هو الإحسان، هذا هو الإحسان في القتل أو الذبح، أن يسلك أسهل الطرق التي لا يكون فيها تعذيب للمقتول أو المذبوح. نعم. قال حفظه الله تعالى: قال ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم: هذا الحديث يدل على وجوب الإحسان في كل شيء من الأعمال، لكن إحسان كل شيء بحسبه، فالإحسان في الإتيان بالواجبات الظاهرة والباطنة، الإتيان بها على وجه كمال واجباتها، فهذا القدر من الإحسان فيها واجب، وأما الإحسان فيها بإكمال مستحباتها فليس بواجب، والإحسان في ترك المحرمات الانتهاء عنها وترك الله. الإحسان في فعل الواجبات الظاهرة والباطنة على مرتبتين: الإحسان في إتيان العبد الواجبات الظاهرة والباطنة على مرتبتين. المرتبة الأولى أن يحسن بأن يأتي بالواجبات، مثلا إن كانت صلاة أو حجا أو غير ذلك، يأتي بالواجب كاملا تاما، فهذا إحسان. يعني إذا الآن في الحج، الله سبحانه وتعالى قال: وأتم الحج. كثير من الناس يسأل أهل العلم من أجل أن يختصر في الحج، يسأل من أجل أن يختصر في الحج، قليل من يسأل حتى يتم الحج ويبحث عن الأمور التي يكمل بها حجه. كثير من الأسئلة اختصار: إذا تركت الجمرات، إذا تركت الكذا، إذا كثير، هذا أسئلة فيها اختصار للحج، ما فيها التفات إلى قوله وأتم الحج. فالإحسان في العبادات يكون على مرتبتين: المرتبة الأولى الإحسان في تكميل الواجبات، تكميل الواجبات، أن تعرف ما أوجبه الله عليك في هذه العبادة فتأتي به كاملا، وهذا القدر من الإحسان واجب، هذا القدر من الإحسان واجب ليس مستحبا، تثاب إن فعلته وتعاقب إن تركته. والمرتبة الثانية الإحسان في العبادة بالإتيان بمستحباتها، أن تعرف الأمور المستحبة في هذه العبادة وتأتي بها، وهذا القدر من الإحسان مستحب وليس بواجب، يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. نعم. قال رحمه الله تعالى: والإحسان في ترك المحرمات الانتهاء عنها وترك ظاهرها وباطنها، كما قال تعالى: وذروا ظاهر الإثم وباطنه. فهذا القدر من الإحسان فيها واجب، وأما الإحسان، نعم، يعني أيضا ترك المحرمات فيه إحسان، والإحسان في باب المحرمات أن تجتنب المحرمات وأن تذرها، تتركها، تبتعد عنها، هذا إحسان من العبد، إحسان مأمور به وقد أوجبه الله عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأما الإحسان في الصبر على المقدورات، فأن يأتي بالصبر عليها على وجهه من غير تسخط ولا جزع. نعم. في باب المصائب أيضا يحتاج العبد إلى مقام الإحسان بأن يصبر عليها من غير تسخط ولا جزع، فهذا إحسان مأمور به وهو أيضا واجب، هذا القدر واجب. نعم. والإحسان الواجب في معاملة الخلق ومعاشرتهم القيام بما أوجب الله من حقوق ذلك كله. نعم. والإحسان الواجب في ولاية الخلق وسياستهم القيام بواجبات الولاية كلها، والقدر الزائد على الواجب في ذلك كله إحسان ليس بواجب. والإحسان في قتل ما يجوز قتله من الناس والدواب، إزهاق نفسه على أسرع الوجوه وأسهلها وأوحاها، يعني أسرعها، من غير زيادة في التعذيب، فإنه إيلام لا حاجة إليه. وهذا النوع هو الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، ولعله ذكره على سبيل المثال أو لحاجته إلى بيانه في تلك الحال، فقال: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. نعم، لأن أول حديث قاعدة جامعة وآخره مثال في باب من أبواب الإحسان، وأن الإحسان حتى في التعامل مع البهيمة، بهيمة الأنعام، والتي الإحسان في التعامل معها من آخر ما يفكر فيه كثير من الناس. نعم. والقتلة والذبحة بالكسر أي الهيئة، والمعنى أحسن هيئة الذبح وهيئة القتل، وهذا يدل على وجوب الإسراع في إزهاق النفوس التي يباح إزهاقها على أسهل الوجوه. قال حفظه الله تعالى: الإحسان في القتل مطلوب بدون تعذيب أو تمثيل، سواء كان في قتال الكفار أو القتل قصاصا أو حدا، إلا أنه عند القتل قصاصا يفعل بالقاتل كما فعل بالمقتول، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قتل اليهودي الذي رض رأس جارية بين حجرين، رواه البخاري ومسلم، وكما جاء في قصة العرنيين، رواه البخاري ومسلم. وأما ما جاء في حد الزاني المحصن وهو الرجم فهو إما مستثنى من عموم هذا الحديث أو محمول على أن الإحسان يكون في موافقة الشرع ورجم المحصن منه. نعم. قال حفظه الله تعالى: مما يستفاد من الحديث وجوب الإحسان في كل شيء. ثانيا: وجوب الإحسان عند القتل بسلوك أيسر سبيل لإزهاق النفس. ثالثا: وجوب الإحسان عند ذبح الحيوان كذلك. رابعا: تفقد آلة الذبح قبل مباشرته، لقوله صلى الله عليه وسلم: وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. أحسن الله إليكم وبارك فيكم، ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. يقول هذا السائل: هل صحيح أن يقال أن الصبر أو إن الصبر أصل كل خلق جميل؟ الصبر كما أنه يتعلق بالخلق يتعلق بأمور الدين كلها، فالصبر منزلة عظيمة جدا تصاحب المسلم في كل أموره، فالطاعات التي أوجب الله سبحانه وتعالى على العبد أن يفعلها لا بد فيها من صبر، لا بد فيها من صبر، صبر على طاعة الله. وكذلك النواهي التي نهي عنها العبد والمحرمات التي منع من فعلها لا بد فيها من صبر عن فعلها وحبس للنفس عن فعلها. وأيضا المصائب المقدرة على العبد لا بد أن يتلقاها بالصبر حتى لا يقع في التسخط والجزع وغير ذلك من أعمال الجاهلية. وكذلك في باب الأخلاق على حد سواء فعل الخلق الحسن ومنع النفس من الخلق السيء، هذا كله يحتاج إلى الصبر. الخلق الحسن يحتاج إلى صبر للنفس على فعله، والخلق السيء يحتاج إلى صبر للنفس عن فعله. فالصبر ترجع إليه العبادات والمعاملات وأيضا تجنب المحرمات، ويرجع إليه أيضا ما يتعلق بالأخلاق والتعاملات. ولهذا من لا صبر عنده لا يتيسر له فعل الطاعات، الطاعات لا بد فيها من صبر على فعلها، ولا يتيسر له انكفاف عن المحرمات لأنه لا بد من صبر عن فعلها، ولا يتيسر له التعامل بالأخلاق الفاضلات لأن الأخلاق الفاضلة لا بد من صبر على فعلها، ولا يتهيأ تجنب للأخلاق الرديئة لأن الأخلاق الرديئة لا بد أن يصبر عن فعلها. فالصبر مقامه عظيم. نعم. صلى الله عليكم. يقول: بيتنا كثير المشاكل، لا نكاد نجتمع إلا جاءت المشاكل والتخاصم، فكيف نزيل هذا الأمر من أهل بيتنا؟ نسأل الله عز وجل أن يزيله عن أهل بيتكم وبيوتات المسلمين بمنه وكرمه، وأن يعيذكم والمسلمين من الشيطان والنفس الأمارة بالسوء. واختصار الجواب في كلمة واحدة، وأما التفصيل فيطول. فذهاب المشاكل بالعمل بالسنة، السنة كلها بركة، ولو أن السنة دخلت البيت وآدابها المباركة وهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام دخل إلى بيتكم وحرص الجميع على تعلم السنة والعمل بها لزالت المشاكل. ولهذا أنصح هذا السائل الكريم أن يعمل وبجد على دخول 40 النووية في البيت حتى تزول المشاكل، أن يعمل على دخول 40 النووية في البيت بحيث الجميع يقرأ هذه الأحاديث ويفهم كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ويحرص الجميع على العمل بهذه الأحاديث المباركة. فالسنة إذا دخلت البيت واطمأن البيت بها وبالعمل بها زالت بإذن الله سبحانه وتعالى عن البيت المشكلات. فأنا أنصح الأخ السائل أن يعمل وبجد على نشر السنة في بيته بدءا بهذه 40 المباركة للإمام النووي، ولهذا يحمل نسخا من 40 ويشجع الجميع على حفظها ومذاكرتها، ويأخذ أيضا شيء من شروحات أهل العلم الصوتية والمكتوبة لهذه 40. وإذا عمل أهل البيت بهذه السنن المباركة اطمأن البيت وأصبح من البيوت المطمئنة، من البيوت المطمئنة. والطمأنينة بالبيوت لا تكون إلا بالسنة، سنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. صلى الله عليكم. يقول هل يشرع للغضبان أن يتوضأ؟ نعم، ورد في هذا حديث ضعيف، ورد فيه حديث ضعيف لم يثبت عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ومن حسنه من أهل العلم يقول بذلك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هل صحيح ما يقوله كثير من الناس حينما ينصحون الغضبان ويأمرونه أن يذكر الله؟ نعم، ذكر الله خير وبركة وطمأنينة للنفوس الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذكر لله عز وجل طمأنينة، ومن فوائد الذكر والملازمة له السلامة من الغضب وآثاره. لكن الذي ينبغي أن يبادر إليه عند فورة الغضب وما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال عليه الصلاة والسلام إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأعوذ بالله من الشيطان، هذه بإذن الله تذهب عنه ما يجد من فورة الغضب وجمرته واشتداده. نعم. الله عليكم. يقول هل شرب الماء عند الغضب من السنة؟ ما أعلم شيئا يدل على ذلك في سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. أحسن الله عليكم. يقول ما صحة العبارة التالية؟ لكن إذا الإنسان مثلا شرب له ماء أو شيء من العصير وريح نفسه، هذه أمور يفعلها لا تسننا، وإنما من أجل أن يرتاح. يعني بعض الناس يقولون الليمون إذا صار الإنسان مشدود وكذا مريح، هذه أمور يعني ما ليست من السنن، وإنما يفعلها الإنسان إذا كان يجد أنه إذا شرب الماء أو شرب الليمون أو أشياء من هذا القبيل يرتاح، ما في بأس، لكن ما يفعلها تسننا. نعم. صلى الله عليكم. يقول ما صحة العبارة؟ إلا بعضهم يقول يأخذ ورد ويشم له ورد وأشياء تهدأ، هذه كلها تفعل ليست من، لكن السنن لا بد منها، تعود السكوت الجلوس هذه لا بد منها. وفي أشياء أخرى يعني معلوم أنها تريح الإنسان وتهدأ النفس وترتاح بها معلومة، لكن لا تفعل على أنها من السنن. نعم. صلى الله عليكم. يقول: ما صحة العبارة الآتية: التقوى أساس العمل أساس العلم؟ الله عز وجل قال: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، ومعنى فرقانا أي علما تفرقون به بين الحق والباطل. والله عز وجل أيضا يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وذكر أهل العلم أنه يدخل في عموم قوله مخرجا المخرج من الجهل، ويدخل في عموم قوله ويرزقه من حيث لا يحتسب أن يرزقه العلم. فلا شك أن تقوى الله عز وجل مجلبة للخيرات ومدفع للشرور، مجلبة للخيرات، وثمار التقوى وعواقبها الحميدة على المتقين في دنياهم أخراهم لا حصر لها ولا عد. نعم. صلى الله عليكم. يقول: بالنسبة لحديث 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب، قل: هل من تطير ثم تاب منه أو استرقى أو اكتوى ثم تركه حرصا أن يكون من 70,000 فهل يكون منهم؟ نعم، يرجى له ذلك، لأن التوبة تهدم ما قبلها، فإذا تاب وصدق مع الله في توبته وأناب إلى الله سبحانه وتعالى وعزم على ألا يعود إلى مثل ذلك التطير الذي حصل منه، تاب إلى الله منه وندم على أن فعل ذلك وصدق مع الله في توبته ورجى ما عند الله سبحانه وتعالى، ومن ذلك أن يكون من هؤلاء، ففضل الله سبحانه وتعالى واسع. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين، وأن يزيدنا هدى وتوفيقا وصلاحا، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.